استحضروا هذه القسمة، فإنها قسمة عاجلة وتزيل من أذهانكم مشاكل علمية كثيرة. الكفر كفرة، كفر اعتقادي وهو لا يخرج عن الملة، وكفر عملي لا يخرج عن الملة. النفاق نفاقان، نفاق قلبي يخرج عن الملة، نفاق عملي لا يخرج عن الملة. الآن خذوا بقى مثال نعالج في واقع بعض الشباب الذين لا يعملون بالإسلام إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر. أيما عبد أبقى من سيده فقد كفر. لو فتحت القواميس المرتبة على ألفاظ الأحاديث لوجدتم مئات الأحاديث: من فعل كذا فقد كفر، فقد كفر، فقد كفر. هل المقصود فقد كفر كفرا يخرج عن الملة ويخلد في النار مع الكفار، أم هو غير ذلك، أي هو كفر عملي؟ المسألة تختلف بما وقر في القلب. فأيما مسلم، أيما مسلم كفر بالصلاة قلبا فهذا هو الكافر مخلد في النار، لأنه كفر قلبا. وأيما مسلم آمن بفرضية الصلاة ولكنه تهاون بأدائها فقد فعل فعل الكافر. كالمنافق اللي آيته 3، فعل فعل من؟ كفار. لكنه لا يؤمن بإيمان الكفار، لا يعتقد اعتقاد الكفار، فهو لا يحشر مع الكفار خارجا في النار لأنه يخالفهم في العقيدة، لكنه يوافقهم في العمل. كذلك تارك الصلاة إن تركها عن عقيدة، كما يقول بعض الشباب: يا أخي هذه الصلاة كاملة، لأنه دون بدر وعراض كانوا قذرين، كانوا متأخرين، لا. أما الآن ما شاء الله في حلمين وشات ومن إيش وإلى آخرين، فما في حاجة لطهارة وضوء وصلاة، في أنواع من الرياضة تغنين عن لا شك أن هذا هو الكفر بعينه. أما إنسان تارك الصلاة بتقول: يا أخي ما تصلي، الله يتوب علينا، أي هو معترف بالصلاة، لكن الشيطان راكبه وبيقول له مثل ما يقول عنا بالشام: حاء يا حمار حاء، يعني بيسوقه كما يسوق الإنسان الدابة. إذا فرقنا بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي خلصنا من مشاكل كثيرة وكثيرة جدا. من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا موضع يستر انتباه بعض الناس من أمثالنا. لماذا دائما يدندن بعض المشايخ حول من ترك الصلاة فقد كفر؟ طيب اللي قال من ترك الصلاة فقد كفر، كمان قال من حلف بغير الله فقد كفر. هل كل من حلف بغير الله فقد كفر؟ الجواب لا. هل كل من ترك الصلاة فقد كفر؟ الجواب لا. أما إذا قلنا هنا بلى، كل من ترك الصلاة فقد كفر حتى لو كان مؤمنا بها، وهناك من حلف بغير الله فقد أشرك، لا فقد كفر، لا مو دائما. ما هو التفصيل؟ التفصيل هو هذا: الكفر إما أن يكون اعتقادا فهو المخلد لصاحبه في النار، وإما أن يكون عملا فهو يعمل عمل كفار، لكنه لا يؤمن إيمان الكفار، لا يجحد الصلاة كما يجحدها الكفار. كذلك من حلف بغير الله فقد كفر. له حالتان: إما أن يستحل بقلبه الحلف بعبد من عبيد ربه، فمعنى هذا أنه رفع من منزلة هذا العبد المحلوف به وقرر